السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله وكفى، والسلام على عبده الذين اصطفى، على سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة. وبعد، إخوة الكرام، تكملة على الكلام على المجموعة، يعني حاول بقى تكرر عشان تكملة في الكلام على المجموع، وما زلنا في الكلام على السلام، ولأنه من الأهمية المكان، فرعنا على التأصيل تفريعات كثيرة. اليوم إن شاء الله تتمت التفريعات حتى يعني ننتقل بعدها يعني محاضرة أخرى فيها تفريعات أخرى على مسألة السلام، ثم بعد ذلك ننتقل إلى القرض. وهذه عقود من الأهمية المكان، يعني هذه عقود يعرفها من جرب المعاملات المعاصرة، لأنها من الأهمية المكان. هذه المعاملات من الأهمية بمكان. طيب، احنا تكلمنا على السلام والضوابط والشروط التي فيه. اذا اسلم زيد الى عمرو في مكيل، فليس له ان يعطيه في وقت او محل السلام، ليس له الا ان يعطي حقه بالوفاء. فلذلك قال العلماء عند الكيل فلا بد له من الا يهز الكيل ولا يدقه ولا يمسحه حتى لا يعني يقلل من حقه او من احقيته في المقدار الذي قد اتفق عليه بينهما عند التعاقد على السلام. فاذا اسلم اليه في شيء الى محل فوفاه قبل المحل. اسلم زيد الى عمرو في سياره كما بينا امس، او قل في وسق، في 60 وسقة من التمر في بلدة الشرقية. طيب، فأتى له بها قبل هذه البلدة 20 كيلو، يبقى وفاه بالمسلم فيه قبل محل التسليم، قبل المحل، ليس في نفس توقيت المحل بل قبل توقيت المحل، قبل ميقات المحل المكاني. فهذه المسألة لها أحوال. فإذا تصوروا المسألة من المسألة الفرع الذي تكلم عنه المصنف، بأن المسلم إليه أتى بالمسلم فيه، لكن أتى به قبل ميقات المحل اللي هو توقيت التسليم أو محل التسليم بينهما قبله. فهذا له أحوال. الحال الأولى هو طبعا إذا قلنا قبل المحل لا يلزمه التأصيل العام، لا يلزمه القبول، لا يلزمه القبول، لكن على التفصيل. في التفصيل في ذلك له أحوال. الحال الأولى إن كان التسليم المسلم إليه المسلم فيه يعني إن كان يخشى عليه من التغيير أو التلف أو أو أو أو غير ذلك من التكلفة والمؤونة فلا يلزمه القبول. فإن كان مما يلحقه التغيير والتلف إذا نقله إلى المحل المتفق عليه، المكان المتفق عليه بينهما، فهذا لا يلزمه القبول. يعني كالرطب والفاكهة، فالفاكهة مثلا في الحر الشديد يمكن أن تخترب، في 20 كيلو 30 كيلو فرق ممكن أن تخترب أو يصلها التلف، فهنا لا يلزمه القبول، هنا لا يلزمه القبول. وإحنا قلنا أن أصل الأصيل في ذلك التأصيل العام بقوله سلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل، إلى أجل معلوم، هذا للميقات والزمان، إلى أجل معلوم هذا للميقات والزمان. فإذا كان الميقات قد اتفق عليه ثم أتى به قبل المحل، في قبل المحل، فنقول قبل المحل أيسر عليه، نقول ليس بأيسر عليه بل يخشى عليه التلف، فلا يلزمه القبول، لا يلزمه القبول. الحال الثانية إن كان يعني يمتلك، إذا كان المسلم فيه حيوانا، يبقى حيوانا لا يخشى عليه التلف، حيوانا لا يخشى عليه العطب كالفاكهة وكالأطعمة وغيرها، يبقى المخوف منه غير موجود. يبقى إذا كان حيوانا أيضا لم يلزمه القبول، لم يلزم القبول. لما؟ مع أننا نقول الأصل في ذلك هو التسليم، لأنه الرجل قال له في الميقات الزماني، أسلم له في بعض الحيوانات البقر أو الإبل أو الغنم أجلكم الله، فأتى بها على العد والمعدود وأتى بها على التوقيت، لكنه قبل المحل ببعض الكيلومترات، ببعض الكيلومترات. فالعلماء هنا يقولون لا يلزمه القبول. قلنا لما؟ مع أن العلة في الأولى لا يلزم القبول لخشية التلف، وهذا ضرر يقع عليه، فلما يمنع من ذلك أو لما لا يلزم بالقبول؟ لأن هذه فيها سرعة براءة الذمة، للمسلم إليه. قالوا لا، لأنه سيتحمل مؤونة العلف عند النقل، يتحمل مؤونة النقل ويتحمل مؤونة العلف، وهذا فيه زيادة مال على المسلم. فلذلك نقوله لا يلزمه القبول في هذا الباب، والحاكم لا يتدخل ويجبره على القبول، مع أنه ما اتفق عليه موجود، أنه نظر وجد العدد كما هو، وجد الصفة التي وصفه لها كما هي، كثلاث سيارات مثلا، وجد السيارات كما هي، ثلاث سيارات بنفس الصفات بنفس القوة بنفس ما اتفق عليه في العقد، فيقبل لتبرأ الذمة. قلنا لا، لأنه سيحمله مؤونة النقل، هو يريد في المحل الذي اتفق عليه فيه له فيه حاجة، وإن لم يخشى التلف لكنه سيتحمل مؤونة وكلفة، لذا نقول له لا يلزمه القبول. أما الحالة الثالثة فهو إذا كان لا يخاف التلف ولا يخاف التغيير، لا يخاف التلف ولا يخاف التكليف، التلف ولا يخاف التغيير، يعني وأيضا المؤونة أخف ما تكون يعني مالا، فهل يلزمه أم لا يلزمه كالحنطة وكالأرز وكغير ذلك من الحبوب؟ فقالوا أيضا لا يلزمه، قالوا أيضا لا يلزمه. كل ذلك لما؟ لأنه هناك ثمة ضرر سيقع على المسلم عليه، يعني ثمة نقص سيدخل على المسلم، فالنقص هذا هو الذي لابد أن يزال، وأصل الضرر يزال. قلنا ما الذي يلحقه في ذلك حتى يعني نقول أنه لا يلزمه القبول؟ قالوا أنه سيلزمه أن يحافظ على الأرز والحنطة، المحافظة عليه، والمحافظة عليه فيه تكلفة، المحافظة عليه فيه تكلفة، فلذلك قالوا لا يلزمه القبول. أما إن كان غير ذلك كعبد أو أمة أو غير ذلك، فهل يلزمه القبول أم لا؟ وهو أعطاه وفاه المسلم فيه قبل محل، قبل المحل المتفق عليه. فأولا قلنا العلة الأولى خوف الضرر غير موجود، التلف غير موجود، التغيير غير موجود، المؤونة غير موجودة، الحفاظ عليه، والحفاظ عليه سيضعه في الصندوق فغير موجود، فهل يلزمه القبول؟ قالوا يلزمه القبول حتى ولو كان قبل محل الإيش، المحل المتفق عليه، قبل المحل المتفق عليه. طب ما الذي اختلف بين هذه الحالة والحالات السابقة؟ الحالة السابقة ظاهر فيها أنه يدفع عن نفسه الضرر، يدفع عن نفسه الضرر، أما الحالة هذه فلا ضرر فيه، يعني لا يحتاج لحفظ، لا أيضا لا يخشى التغير، أيضا لا يخشى التلف، فهنا براءة الذمة هي الأصل، براءة الذمة هي الأصل، لا سيما أنه أتى به على نفس الصفات التي اتفق عليه. وطبعا الأصل عندهم في ذلك الأثر، لا وجهة النظر الفقهية، الأصل عندهم في ذلك الأثر، وهذا الأثر جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، بأن أنس رضي الله عنه أرضاه أسلم في عبد بصفات معينة، فجاءه الرجل قبل ميقاته، يعني قبل الميقات المكاني، قبل ميقاته، فوفاه العبد على ما اتفق عليه أنس، فأبى، قال في الميقات، فأبى إلا في الميقات، فاشتكى الرجل إلى عمر الخطاب، فقرضه عمر الخطاب، قرضه ووضعه في بيت المال، وقال لأنس خذه من بيت المال، قبضه عمر الخطاب وجعله في بيت المال. وهذا طبعا هذه التفسير في هذا الباب لهم في الأثر وجهان، الوجه الأول هو أن ولي الأمر هنا وكيل في القبض لتبرأ الذمة، لتبرأ الذمة حتى تبرأ ذمة المسلم إليه. والأمر الثاني هو أنه لا ضرر يقع عليه، لا ضرر واقع على المسلم، لذلك قد استلم ولي الأمر وكان نائبا عنه في القبض، وقال فليأخذه من بيت المسلمين. يبقى إذن هذه بالنسبة للمسائل التي يكون فيها بعض اختلاف أو اختلال في الشروط التي لابد أن تكون في السلم، فمنها ما هو مقبول ومنها ما ليس بمقبول. والنظر العام في هذا الباب أنه إذا اختل الشرط هل يقع الضرر أم لا يقع الضرر، والأصل رفع الضرر، والأصل رفع الضرر. فإذا عكسنا المسألة كما عكس المصنف، وسأل المسلم إليه أن يقبض المسلم فيه قبل وقت المحل، هل يلزمه القبول أم لا؟ يعني المسلم هو الذي طلب المسلم فيه أن يكون قبل مقات المحل، هذا السؤال المطروح هو الآن، هل يلزم المسلم إليه أن يعطيها قبل ميقات المحل أم لا يلزمه؟ فالصحيح الراجح أنه لا يلزمه، صح الراجح أنه لا يلزمه، لأن هذه لابد أن نقول أنها فيها ما فيها من الكلفة وتحمل الضرر على المسلم إليه. وإن قال المسلم إليه نعم أنا أتيك به وأوافيك إياه قبل محل القط بشرط أن تنقص مني الدين، يعني أنت لك عندي 60 وثقا، لك عندي 60 وثقا سلم على الاتفاق وهو بنفس الصفة التي اتفقنا عليها، أنا أردت أن أعطيك إياها في محطة مصر هنا، فأنت قلت لا غير محطة مصر، قربها لي في شارع إزيز مثلا. طيب فقال المسلم إليه أفعل بشرط أن تنقص من الدين عليه، لك 60 وثقا فجعلها 50، فجعلها 50 وثقا لأنني سأتحمل وأحمل وأتك به قبل الميقات. فهل يلزمه أو لا يلزمه؟ يعني هل يصح أم لا؟ وهذا بطلب من من؟ بطلب من المسلم، هو الذي طلب المسلم إليه ذلك. فالصحيح الراجح أنه لا يصح ولا يلزمه، وأيضا إن قبض لا يصح القبض، وحتى إن قبض لا يصح القبض. يعني شو توفرت والـ50 والـ60 وثقا على الوصف، وهو قال الـ10 أوثق هذه هي مقابل أنني أوافيك إياه قبل محل التسليم، أوافيك إياه قبل محل التسليم، هذا لا يصح. لكن وجهة النظر الفقهية لما لا يصح، لا يصح القبض لما؟ أهم شيء في الفقه التصور، ما في أمس مسائل كلها متدخلة. بيع ديني ايه؟ لا خطأ. فين بيع الدين بدينه؟ أين بيع الدين بالدين؟ أين بيع الدين بالدين؟ أين بيع الدين بالدين؟ السؤال واضح، أنت قلت بيع دين بدين. أين بيع الدين بالدين؟ أنت فاهم يعني إيه بيع دين بدين؟ لا مش صحيح. نعم هو وجه واحد، ايضا بيعتين في بيع ما لم يملك، كل ذلك لا ليس هو الوجه. لا كده بقى يبقى المساله ما هو إذا قلنا وجهة دخلت أنت فيما قال حجر في أنه بيع النفر عن بيع الغب. سعيدي استغلال، ما هو الاستغلال في كل حاجة بيع وصف يعني قريب. المسافة صفة برضو يا شيخ صبري، المسافة صفة يا رجل يا رجل، ارجع لاصحاب اللغه العربيه كده قول له المسافه صفه. يا جماعه الخير المساله اسهل من كده بكتير جدا، هو الان اخذ مالا نظير الاجل وبيع الاجل لا يجوز. ايش هذا؟ ما هذا؟ كيف تفكرون فقهيا؟ بناء الملكه الفقهيه هذا، هذه من اولا هي هبه من عند الله جل وعلا، والاعتناء بها مهم من الأهمية بمكان. ما هذا؟ هو أصالة، أيوة نعم هذا مال نظير الأجل، ما هو بقى في الحالتين هو نظير الأجل، بيع نظير الأجل، والأصل الأجل لا يباع، الأصل الأجل لا يباع. فإن قال له نعم ممتاز، هنا الآن هذه تدخل في ضع وتعجل، والشافعية لا يقولون به، يقولون بقى أن المال نظير الأجل لا يجوز، فاهم؟ فالحاصل ان هو التفكير في المسألة انك تصورها صح. الفقه اهم شيء فيه هو ايش؟ التصور، ستصل به سريعا ان استطعت. والحق انه كثير من الناس يستطيع يتكلم في الطهارة، يتكلم في الصلاة، يتكلم العبادات سهل، كل واحد يحفظ ويضع هذا هو. لكن العلم حقا يظهر في المسائل هذه، المسائل النظرية التي يمحص فيها الفقيه النظر في مسائلها. طيب إذا انتقل المصنف إلى فرع آخر وقال إذا تغير موضع التسليم، يعني هم اتفق على أن التسليم تسليم الأواسق التمر في القاهرة، ثم بعد حدث ما حدث في المزارع وحدث ما حدث في السيارات، فقال له سيصعب علينا التسليم في القاهرة، فغير موضع التسليم إلى القليوبية مثلا، غير موضع التسليم إلى القليوبية. فهل نقول بأنه يلزمه قبول هذا التغيير أم لا؟ الصحيح أنه لا يلزم، الصحيح أنه لا يلزم. لما؟ لأنه سيتحمل فيها إما المؤونة والتكلفة والنقل، فلا يلزمه ذلك، فلا يلزمه ذلك. ولو قال له بعوض الأجرة أيضا لا يصح، كما وصفنا قبل ذلك في مسألة بيع الصفة. فإن أسلم له في كيل فلا يعطيه مكانا مكانه وزنا، وإن أسلم له في وزن فلا يعطيه مكانه كيلا. لما؟ لأن الغبن سيحدث، سيحدث لهذا أم لذاك. لكن المسألة لن تكون على الاستيفاء بالشرط المنصوص في الحديث، من أسلم فليسلم في كيل معلوم إلى وزن معلوم، كيل معلوم وزن معلوم. لما أنت تبدل من كيل إلى وزن صارت المعلومية هنا يعني مخوفة، صحيح؟ ولما تبدل من وزن إلى كيل صارت المعلومية مخوفة. زيكم بعض العلماء يقولون من بعض السلع هي تكون ثقيلة جدا وزنا، فإذا كيلت كانت أخف، والعكس بالعكس، تكون ثقيلة جدا في الكيل وإذا وزنت تكون أخف، فيكون الغبن فيها مولود. فلذلك إذا اتفق على الكيل فلا يصح وزنا، وإذا اتفق وزنا فلا يصح كيلا، إذا اتفق وزنا أيضا لا يصح كيلا. المسألة الثانية مسألة فقهية مهمة شوية فيها بعض الدقة، وهي الكلام على لما الأذان، صحيح؟ قلت لك قبل ذلك لا تكن جاهلا، يعني أنت كل يوم مرتبط بالأذان؟ ماشي لك ذلك. الفرق بين الكيل والوزن، الكيل المكيل، الكيلة المعروفة اللي هي كنت في الفلاحين أنت تعرفها ولا؟ كالكيلة، هم عاملين كيلة اللي هي نعم هذه. أما الوزن الميزان يعني ما أصلا المفروض يعرف إن هي أصلا في البيع بيكيلون بصفحة السمنة إلى الآن؟ تساوي كيلة. هذا الكيل هو معروف، فهو قال إذا كان بالكيل لا يعطي وزنا، لابد يحس فيها غبن، يحس فيها الغبن. طيب في المسألة القديمة قال الشافعي لو أعطاه، قال الشافعي لو أعطاه طعاما فصدقه في كيله لم يجز. يعني بمعنى زيد أسلم في السم، طيب 60 كيلة ماشي مع عمرو، جيد، فأعطاه دون أن يكيل له وقال له هذه 60، يبقى أعطاه دون أن إيش؟ أن يجعل كيل عينا أمامه، أعطاه فقال هذه 60، لم يجز. وإن صدقه فقبض فله أحوال، يعني لو قال له هذه 60 فأخذها على أنها إيه 60 فأخذها، فالقول قبل القابض. لو أخذها قال هذه 50 كيلة ليست من 60 بمكان، 50، فالقول قول وليس قول إيش المعطي المسلم إليه، ولها أحوال. يعني القول قول عند القبض، يقول القول قول، لو قال أقل القول قول، لو قال مساوي القول قول، لو قال زيادة القول قول. يبقى إذن الأصل في هذا الباب إن أعطاه دون أن يكيل وأعطاه على القول على الثقة، طيب لم يجز، لأن هذا فيه غرر، والأصل في السلم أنه إيه غرر على المذهب، إن فيه غرر، فهذه زيادة الغرر، هذه في زيادة في الغرر، فلم يجوز. والقول قوله، القول قوله هو وليس قول المسلم إليه. وله حالات، الحالة الأولى الطعام بما فيه الكي كان موافقا لحقه مساويا على الستين، الستين وسق، فكان موافقا موافيا لحقه فلا كلام، فالقابض قبض وقال هي ستون، استخدم الكيل وقال هي ستون. الثاني يبقى هذا لا كلام فيه. الثاني هذا إذا كان الطعام إيش باقيا، أولا يبقى في الحال الأولى الطعام كان باقيا، طعامه كان باقيا وقال مساويا فلا كلام. الثاني قال الطعام ناقص، فالقول قوله على قدر النقصان. لو الآخر قال أنا أعطيتك الستين، قال كلت لي، قال لا على القول، قال هم خمسون أو هي خمسون، فالقول قول. فإذا ماذا عليه الآن؟ أن يستوفي الستين، يعطيه عشر، يعطيه عشر. طيب وإن كان زائدا فالقول قول أيضا، قال لا كلته أنا فصار سبعين، رأيته سبعين، فيعطيه للمسلم إليه، يعطيه العشر. هذا إن كان إيش؟ إن كان باقيا، إن كان باقيا. فالحالة الثانية إن كان تلفا، تلف الطعام، تلف الطعام. إذا تلف الطعام، هنا هذه مسألة فيها ضغط. إذا تلف الطعام وقال كان الطعام خمسين، خمسين كيلا، فالقول قول، القول قول القابض، ويكون الخمسون على ضمانه، في ضمانه، وله عرش النقص، له عشر من الكيلوات. مش متصورين. تفضل يا استاذ. ايه ده نعم تفضل. لا مش علامة على الستين، علامة على القبض فقط. ايه اللي طلق حتى يطلق حتى؟ هي المشكلة كلها أصحاب حتى مدرسين اللغة العربية ما عندهمش تصور، وهذه خيبة، خيبة. مش حبيبي ممكن تسكت؟ عمرو أعطى زيدا، ما اتفق على السلم ستين وسقا، فقال خذ هذه ستين وسقا، هذه ستون، ولم يكن له، فأخذها الله وضعها في إيش؟ وضعها في مخزنه. نام في الصباح يسمع الصراخ، ما في، احترق المخزن. احترق بإيش يا حبيبي؟ بابا اتكلم يا بابا حبيبي عشان تصور، تتصور كده ولا مش تتصور؟ يبقى المسلم فيه كده، أحرق ولا ما أحرق؟ وكان في ضماني ولا ما كان في ضماني يا حبيبي؟ عارفه ولا ما عارفه؟ ما عارفه، هو نام ومتواضعه في المخزن فأحرق خلاص. وهو لما أخذه، أخذه وهو يرجحه بيده هكذا، قال هذا أقل، عندما أرى أقول هذا أقل، أو قل في الليل قبل أن يضع في المخازن كاله صاحبه وقال هذه خمسون ليست ستين، قال إذن غدا لابد أن نقول له. ماشي حبيبي، احترقت بابا، تصورت حبيبي؟ نعم. جاء في الصباح لعم فقال سلمت لي خمسين لا ستين، أين هو؟ تلف. إذن هو في ضمانك صح حبيبي ولا لا؟ يبقى هو ضمن الخمسين أولان، بقي له كم؟ يبقى إذن المسلم إليه لابد أن يكيل له. فهمت بابا حبيبي؟ هذا هو خلاص. يبقى هذه المسائل، إذا كان تلفا فإن قال له كان ناقصا فالقول قوله، وواجب عليه أن يزيده حتى يستوفي. وإن قال له كان مستوفيا فالقول قوله أيضا، لأن الأصل إيش؟ الأصل عدم القبض، وهو قد أقر بالقبض، والأصل عدم الاستيفاء، فهمني؟ فيبقى إذن نحن نقول الآن لا تبرأ ذمته إلا بقدر ما قال القابض، إذ الأصل عدمه. ده الأصل أن نقول له أنت ما أعطيت، وما وفيت، ولا بد أن تأتي بالوثق مرة ثانية، ولا صح ولا لا؟ ده الأصل. فهو جاء متبرعا وجاء صادقا وقال لا أبرئه في الخمسين، قد قبضت منه 50. فهو أقر بالقبض وأقر بالعدد، فقلنا يبقى إذن هو برأه الآن، دي أقل ما يكون تبرئة. فالقول قوله هو، إذ الأصل عدمه، فهمت؟ يبقى إذا إن كان تارفا نعم حبيب، نعم القمان يا بابا، نعم حبيبي. وأنا في الفقه كل شوية هيشتغل في الفصل كده بالمنش لما يتفضل. يا لهوي تلف هيعرف ازاي؟ اخذ يا بابا الموز، طيب بيعدها بالشجره، اسمه ايه الفرع اللي معهم، فرع الموز السباطه. ممتاز يا حبيبي، ممتاز يا حبيبي، كنت في الوكاله قبل ذلك بالسباطه، عد السباطات واكل له، كان له حوالي 10 سباطات، فقال له انت ما اعطيتني الا 7، عدهم اهو، عدهم ولا ما عدهمش؟ نام تلفت، جاء الذئب فأكل الموز، ترك الخراف وأكل الموز. طيب انتهى الموضوع خلاص، تلف. فقال له أنا ما أخذت إلى 7. يبقى هنا هو أقر بالقبض، أقر بعدد، برأه في 7، يبقى إذن ذمته مشغولة بالثلاثة. خلاص يا حبيبي، الحمد لله والشكر لله. أنا يعني معناها مسائل المفروض تكون يعني ظاهرة ولا الذئب دخلنا فيه، يقول لك الذئب لا ياكل الموز، شوف لنا حاجه تانية. سعيد يا حبيبي، هو خلاص قال له 60 على الثقه، خده ومشى، والقول قول القابض، فهمت؟ جيد. المسألة الفرع الأخير في هذه المسائل، وهي لو أسلم الدليل على، إذ الأصل عدم القبض، الأصل بقاء مكان على مكان، الأصل عدم القبض. المسألة الثانية هو أنه إذا أسلم إليه نعم، إن كان زائدا يرد الزائد، فإن كان زائدا يرد الزائد. إذا نعم شيء مع التلف هيرد القيمة أو يكيل له، لو كان أخذها يكيل له، لأن المثل موجود والأصل المثلية. إذا أسلم في سلعة، أسلم في سلعة فأعطاه، طيب، ولما أعطاه عده، أعطاه قولا فلم يكله، فلما كاله وجده زائدا. أسلم في العنب على 70 كيلو فأعطاه وقال 70 أو هذه 70، فوزنها أو كالها فكانت 80. فإذا عنده إيش؟ عنده أصل مالي مع الزيادة، فقال له عندي زائد، لكنه تصرف فيه وباعه، هل يصح البيع أم لا؟ باع منه 50، عنده 80 كيلو، عنده 80 كيلو وباع 50، هل يصح أم لا يصح؟ لا يصح. لما لا يصح؟ باع شيئا لم يملك. ممتاز، كيف ذلك وهو يملك 70؟ هو أعطاه 80. المسألة فيها وجهان عشان ما يروحش تخرفه، المسألة فيها وجهان. الوجه الأول صح بيعه لأنه قد أتى على شيء مستيقن ملكه فيه، باع كم؟ 50، وعنده كم؟ 8، هو أصل ملك، أصل ما يمتلك من 80 70، يبقى باع اليقين، اليقين أنه باع ما يستيقن ملكه فيه. الوجه الثاني، وأنا أدين الله بالوجه الثاني، أنه لا يصح البيع، لا يصح البيع، لأنه قد اختلط ماله بمال غيره، فلا يبد أن يكون قد باع ما لا يملك. كيلوات من الكيلوات التي باعها هي ملك للآخر، الاحتمال وارد في هذا. يعني لو قسمها لي وقال هذه 10 لزيد والسبعين هذه لي، ف طيب فباع الخمسين وكان معهم العشرة هذه، يصح ولا ما يصح؟ لا يصح قولا واحدا. لما لا يصح؟ باع ما لم يملك. هنا الاحتمالية واردة، عند الخلط الاحتمالية واردة. وإن كانت أنت فهمت أنت مش فاهم أنا بالكاس بالكاس في دماغه. تصور عشان تفهم ما تتسرع. تعال على الفصل عشان تفهم. له سبعون وللآخر عشر وفصلهم فباع خمسين كيلو منها خمسة كيلو من العشرة هذه ينفع؟ لما؟ باع ما لم يملك، صحيح ولا لا؟ طيب الآن عند عدم الفصل احتمالية واردة. هذا الذي نقوله، ما عشان غير متعينة قلنا إذن لا يصح. حجر حجر هي غير متعينة. بس حبيبي انت مدرس ايه؟ عربي. ربنا يستر علينا من اللغة العربية. الآن هي غير متعينة، الاحتمالية واردة بأنه قد أتى على الخمسة اللي مش التي لا ملك له فباعها ولا لا؟ يا لهوي انت تسخ خالص. سيب بس المسألة، بس انت تسخ خالص. احتمالية واردة ولا غير واردة؟ غير واردة. ما هو غير واردة يبقى هو متعين. حبيبي انت ما بتفهمش يا بابا، يبقى انت عبيط في كلامك يا حبيبي. انت قلت غير متعين، يعني ايش؟ يعني مشاع، والمشاع وليد الاحتمال يا حبيبي. يخرب بيت معلش، ممكن ما حدش يشترك عشان انتوا ما عندكمش مخ فتسكتوا احسن لغايه بس ما ننتهي. المشاع يا حبيبي افهم بقى، هو احنا وصلنا العشرة دي سايحة ولا مش سايحة يا بابا؟ طب هو يا سايحة، هو بيمد ايده ممكن ياخد من السايحة ولا مش ممكن؟ يا حبيبي افهم يا بابا. دلوقتي انا معي 100 كيلو موز، طيب لي فيها 80، هناك 20 لغيري، والمئة كلها صباطة واحدة. طيب لم نعين، المسألة مشاعة جميلة حبيبي. طيب أين العشرون؟ أنا سأقول لك وأنت أجب. العشرون قد تكون في الأوائل، في الأواسط، في الأواخر، في الأوائل الأواسط الأواخر. حبيبي خلاص كده صح؟ الاحتمالية واردة؟ جيت أبيع يا بابا، بعت من السباطة ربعها، الربع ده وارد فيه يكون من الأوائل والأواسط والأواخر. انت فهمت؟ طيب ما مخلفينه منين دوت؟ ما اخرجهاش. هنا باع، الاحتماليه وارده ولا مش وارده؟ الكلام هنا وارده خوف ولا وارده فن؟ خوف. مجال الصداع والله يا حبيبي. اصبر انت كمان، انتوا مدرسين وانتوا الاثنين مدرسين، انتوا الاثنين خلفه واحده، بينكم كم سنه؟ سنه واحده. الحمد لله يا ربي، الحمد لله ان ما فيش نوعيات اخرى منكم، الحمد لله والشكر. الان انا اريد افهم، انت فهمت لما يكون مشاع الاحتماليه وارده ولا لا؟ يعني الحمد لله الاحتماليه وارده، خلاص هو ده اللي بنتكلم فيه. فلما كانت الاحتمالية واردة حكمنا الاحتمال وقلنا قد يبيع ما ليس عنده فلا يصح. ها؟ ممتاز. لما لم يفصل حق الرجل اختلط الحق ولا لا؟ ما هو هذا اللي احنا قاعدين بنلطم حتى نصل مع الاخ الحبيب. دعنا بقى الان يأسم ما يأسم، احنا لا نبحث عن المكلف الان يأسم، ام نحن نبحث على وجهه النظر الفقهيه الاخرى التي تقول بان البيع لا يصح لانه قد يقع في انه باع ما ليس عنده. والوجهه الاولى قالوا لا، في متيقن انه باع ما عنده ال50 من عنده. قلنا لا، احتماليه ال10 تكون من ال50 واردة واردة، فلما كانت احتمالية واردة قلنا لا يصح من أجل هذا. فهمت؟ أنا أبين كل هذا لتبيين الوجهة الفقهية فقط. لهذا نكون قد انتهينا من هذه الفروع. يبقى لنا بعض الفروع اليسيرة، ثم عقد القرض. وعقد القرض مهم جدا، لأن في كثير من الناس بتتحايل على عرض القرض ويقعون في الربا وهم لا يدرون في ذلك.